ان الملك يتخلص من الفتنة والآفة. الملك يتخلص من هذه الآفة. طيب، فجمع البلد جميعا ثم علقه صلبه على جذع، وجاء بمن جاء يحمل السهم ويقول بسم الله رب الغلام. والقصة مشهورة في البلد طبعا، الناس بتتابع، والأحداث الجسام يبقى فيها مع إشاعات وإشارات، والأخبار تنتشر وتتفشى وتجري، فالناس كلها عارفة أن يدلوا هذا ما حدش قادر عليه. فالنهاردة هيقتلوه أمام الناس وبناء على طلبه. فلما قالوا بسم الله رب الغلام وضربوه مات الغلام. فقالوا آمنا بالله رب الغلام. قال الجميع آمنا بالله رب الغلام. اللي بيقدر يموت هو يضاح، اللي مش غير. لما الملك ما قدرش على الغلام وقدر عليه ربنا، ضربنا هو القاتل. فيها احدى الروايات يعني فيها ضعف السير، بيقولوا انه لما اصابه السهم في خده وضع يده على خده ثم مات ودفن. بعض الروايات بتقول ان في ايام سيدنا عمر رضي الله عنه واحد من اهل اليمن بيحفر، فوجد هذا الغلام واضع يده على خده، فاراد ان ينزع يده فنزل الدم، فنزل من جسده دم كانه حي. طبعا والروايه ضعيفه، إنما ولا يعنينا هذا الكلام. آمن الجميع، جميع البلد آمنوا، قالوا آمنا برب الغلام، فأصبحوا على ملة سيدنا عيسى، على التوحيد إيمانا بعيسى نبي الله. طبعا كان ده قبل الإسلام. فآمنوا جميعا، فاشتد غضب الملك وغضب الحاشية. فقال الحاشية، قالت للملك شفت يا ملك، أهو يا مش مالك ده، بيقولوا لي لا، وقع الذي كنت تحذر. أنت كنت خايف ولد يأثر على الناس ويبعدهم عنك عشان يتركوا عبادتك، فأنت اللي عملت في نفسك وهم هيتركوا عبادتك، شوف لك حل، انظر كيف تفعل. قال إيه يعني؟ يعني آمن وآمن. خلي بالك الجماعة بتوع أمن الدولة، الجماعة البوليس، لما يحبوا ينتقموا مجموعة ما يواجهوهمش، يجيبوهم واحد واحد ويسألوهم انت عم تعمل كده ليه، انت اللي كنت معاهم، كنت قاعد معاهم، عملت ايه، ومن كان معاك، مش معاك، ان اقر يقول اطلب مع السلامة تبقى تجينا تاني عشان ناخد منك باقي الاخبار، وان ما اقرش يقول اطلب خش يحطوك في المكان المظلم ولا يخرج منه، واحد واحد يعني. فالملك اراد ان يقررهم بألوهيته فردا فردا، شق الاخاديد، فتح الفنادق وأشعل فيها النار، يعني قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، كأن الخندق أصبح نار، يسموه بدل اشتمال، قتل أصحاب الأخدود النار، الأخدود أصبح نار، الخندق أصبح إيه؟ نار. فيأتي بكل واحد يقول له تؤمن بالملك ولا بالإله بتاع الواد اللي يقول عليه ذا؟ فيقول له نؤمن بالله الواحد. قال أؤمن بالله الواحد، يرميه في النار. لما شاف النار وخاف وقال يؤمن بالملك، يقول خلاص سيبوه ده كويس، براء واحد مع واحد، لحد ما يعني قتل كثيرا منهم اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. عملوها مهرجان وفرجه، يتفرجوا على اهل الايمان وهم ياخذون حكم الاعدام حرقا، بفرجه يتفرج عليهم، يعني اصبحت يعني مثلة في أهل الإيمان وأهل الفجور الحاشية وأصحاب الملك ومن معه، سموه الفلول، شاف جيبهم فلفل، قاعدين يتفرجوا على أهل الإيمان إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إحدى النساء جيء بها، والحديث صحيح، ومعها رضيع، معها ولد عيل مولود جديد وبيرضع، فحبوا يعني يفتنوها في دينها، فأخذوا منها الولد عشان يلقوه في النار، عشان قبل ما ترموش ولدي في النار أنا أخليني مع الملك، أؤمن بالملك يعني. فأرادوا أن يلقوه في النار، رق قلبها واهتزت وضعفت، فقال الولد يا أماه لا تقاعسي إنك على الحق، أنطق الله الوليد الرضيع. وده أحد الثلاثة أو الأربعة اللي تكلموا في المهد،

يقول له طب قال رسول الله من ترك المراء وهو محق له أصل على الجنة، من ترك المراء والمبكر ما تجدلش ما تناقش بحاجات يعني استرشد بأهل